جزاكم الله خيرا شيخ محمد. في سؤالها الثاني والأخير تقول بأنها تعمل في السعودية وتذكر بأن أهلها فقراء يحتاجون إلى النقود، فهل الأولى أن ترسل لهم هذه النقود أو تحج؟ إن كان حجها فريضة وجب عليها أن تحج، وإن كان نافلة الأفضل أن ترسل هذه النقود إلى أهلها.